فللخاطب أن ينظر إليه. وأهم شيء في الأمر هو الوجه، هذا أهم شيء، فينظر إليه. نعم، ينظر قبل خطبه وبعد، لا قبل، إذا أراد بعد الخطبة هو شفاية. ويجوز أن يتمكن نفسه من هذا؟ إيه يجوز أن تمكن، لكن بالشروط اللي ذكر المؤلف. لكن ما قال الحكم متعلق به هو فقط، كيف به ينظر هو ينظر، لكن النظر مثل ما قلنا قبل قليل إن تمكن ينظر إليها باتفاق مع وليها، وإلا فيختبئ لها. نقول إنه لا يجوز أن يمكن وليه من نظر إليه وراه، لأن الحديث خاص به. بمن؟ من أراد خطبه، من أراد فإن استطاع، فإن استطاع أن ينظر ما به نكاح فله، إن استطاع بأي وسيلة. ومن الوسيلة أن يتفق مع زوجها مع وليها على ذلك. طيب يا شيخ، لا أنه قبل يخطب يمكن ما يجوز، ما يحصل الجواب وراه، يمكن هو وله إيش؟ ولا يحصل الجواب وينظر فيها كيف؟ أيه، الأصل يجب يقدم ويحجب، لأنه أيضا إذا خطب ثم نظر إليها ولم تعجبه صار فيها فشيلة عليها عظيم، كسر خاطر. إذا خطب وأعجبه ولا صار ولا أعجبت فيها مصيبة. يعني مثل أول ما قلنا ما تبين الأمر، يجوز أن يكرر وأحسن لا يكرر. ها؟ هذا من عندي. نعم، ما يذكر على لا ما يكرر. من يعرف؟ يجوز أن يكرر. الدليل مفهومة، مفهومة إباحة الخطبة، إباحة النظر، أنا باستعلام أن يحتاج اعتقاد. والنبي عليه يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدهم خطبة امرأة فاستطاع أو كما قال أن ننظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ما يدعوه إلى نكاحها. فإذا كان في أول مرة ما وجد ما يدعوه ينظر إلى الثانية والثالثة. طيب، هل يجوز له مكالمتها؟ أحمد، لا يجوز. ما يجوز؟ كيف ما يجوز؟ ما هو بالنظر أبلغ؟ نعم صحيح، المكالمة أدعى للشهوة والتلذذ بصوته. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظر منها ما يدعو، ما قال أن يسمع منها، قال أن ينظر منها ما يدعو. طيب، صارت الشروط كم؟ خمسة. نبدأ درس الجديد. وشن؟ تعالوا سدان، سدان ها؟ أجل خلوها الثنتين ها؟ خل نعم السطر اللي عندك هذا خلو كله، هذا السطر كله الغو ها؟ الشروط ما يجوز، ما يجوز. طيب الشروط خمسة، ما هي غانم؟ بلا خلوة، أن يكون بلا خلوة وبلا شهوة وأن يأمن ثورانها وأن يغلب على ظنه الإجابة وأن يكون مما يظهر غالبا، أن ننظر ما يظهر غالبا، ما هو بيروح ينظر إلى بطنه وصدره وظهره، لا اللي يظهر غالبا. نعم، لا ما هو بشرط كيف يغلب على ظنه. إيه نعم، يعني مثل واحد والله سبحانه وتعالى جعل الناس طبقات، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. واحد من الكناسين

معنى ما يرغب عنك يعني إذن أنا ما أرغب عنك. نعم. طيب، وقول ونحوهما مثل لا تفوتين نفسك وتقول إن قضي شيء كان. قال الله إذا خرجت من العدة لا تفوتين نفسك، فقالت إن قضي شيء كان، ترى مو بلازم العبارة هذه، أو تقول إنسان الله مريده وهو يتم. نعم، وظاهر كلام المؤلف بل صريح على أنه يجوز الإنسان يخاطب مخطوبته. وعليه فنقول هذا الإطلاق من كلام من المؤلف يجب أن يقيد بماذا؟ بأن لا يحدث شهوة أو تردد بمخاطبته، فإن حصل ذلك فإنه لا يجوز، لأن الفتنة يجب أن يبتعد عنه الإنسان. طيب الكلام الأول ما هو تصريحه؟ وين؟ إني لراغب. إني؟ في مثلك لراغب. في مثلك لراغب. إيه لكن كلام فيه. إيه تقول ما يرغب عنك. ما يرغب يعني خلاص. الله قريب من الصريح. أما قوله إني في مثلك لراغب هو تعريض واضح، ما قال إني فيك لراغب، في مثلك، وإن كان غالب أن المثل قد يطلق على النفس كقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير. طيب، أما قوله ما يرغب عنك ترى مو بصريح يا غانم، لأن ما قالت ما أرغب أنا، قالت ما يرغب، يعني أن اللي يبيك ما يرغب عنك، أما أنا فقد أبيك وقد لا أبيك. الاشتراط هي ما للزوج، لكن هي ما عليها حرج. ما عليها حرج. هي ما منهي عن صلاح هذا العزم. إلا ما تخطب أحد في وقت العدة. هي ما تخطب أحد في وقت العدة. نعم. ها؟ لا هي ما تخطب. حتى هي ما تخطب لأن العدة حق للزوج. هي أصلاً ما تخطب. لا ربما تخطب. يجوز يعني المرأة تخطب. إيه. أم هذا عمر الخطاب خطب لبنتي حفصة؟ يمكن. لكن لا ما فيها خطبة، يقول ما عرض يعني من خطبة. هذا لأن الغالب أن الرجال هم اللي يخطبون. ما نعم. أنا هو يقول. ها؟ الرعب يقول يعني ما يجب أن تجيب. لا لا عندي وتجيب. لا عندي. ها؟ يعني إذا كان لا يحل له خطبته أيضا لا يحل لها تجيب. طبعا إلى محل خطبته مو بخاطب أصلا. لو خطبها فلا تجيب. إذا خطبها ما تجيب معلوم. ما مشكلة، يعني هذا معناه لو أجابتها قرأتها على المحرم. فلو أجابت ينفذ العقد. ها؟ لو أجابت نفذت ينفذ العقد. لا لا، العقد غير الخطبة. لكن تصح الخطبة. إي. إذا كان ممن يباح خطبته. لا إذا كانت معتدة. لا المعتدة المبانة هي جزء التعريف. لا التصريح خطبها صريح. ما يجوز. ما يجوز ولا تجيب. ولا تجيب. قال فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. يعني معنى ذلك إذا تمت الخطبة. إذا تمت الخطبة فأجابت غير المجبرة أو أجاب ولي المجبرة، وعلم من كلام المؤلف أن النساء قسمان مجبرات وغير مجبرات، وهذا مبني على المذهب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والصحيح أنه ما فيه امرأة تجبر، صحيح أنه ليس فيه امرأة تجبر على النكاح. نعم ونعم، لو زوج صغيرة وقلنا بجواز تزوج الصغيرة فهذه ما يعتبر إجابتها، معتبر إجابة الولي. إنما نحن نمشي على كلام المؤلف، يكون على تجبر أو ما تجبر إن شاء الله يأتي في بابه.

أو تصريح. المبانة بغير الثلاث يجوز لزوجها أن يخطبها تصريحا وتعليقا، واضح؟ طيب المحرمة بحج أو عمرة ما تقول؟ لا يجوز أن تخطب لا تصريحا لا محرمة هي بحج أو عمرة لا يجوز لا تصريحا ولا تعليقا. نعم صح. يعني شفت كلام خطأ يعني أنا أول قلت إن خطباء غيره أنا سألت هل يجوز لزوجها أن يخطبها المبانة بالخلاف؟ قلت لا يجوز إلا إذا تزوج غيره. هذا لازم خطأ يعني. وش لا هو يمكن تزوج غيره وهي بالعدة؟ إذا انتهت عدتها يعني. إحنا نسأل المعتدة للآن في العدة. إيه؟ نسأل التي الآن في العدة. واضح عندك؟ وبعد ان تنكح العده يا شيخ ممكن هو يعقد عليها؟ ما يمكن. وانا بالثلاث حتى تنكح زوج غيره نكاح رغبه ويطلقها وتنقض عدته او يموت عنها. طيب هل تجوز الخطبه على خطبه المسلم او لا؟ سلوم لا يجوز. ما الدليل؟ انت رويت الحديث بالمعنى؟ معنى الحديث ولا ما هو الحديث؟ ما هو لا يجوز الحديث لا يخطب على خطبة أخيه. هذا الدليل. طيب ما هو التعليل؟ المسألة فيها دليل وفيها تعليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة على خطبة أخيه فقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. والتعليل مدين وأيضا هو عدوان على حقه، اعتداء على حق أخيه الأول. نعم. طيب ما هي الحالات التي تستثنى من هذا؟ ما حضرت؟ نعم. نعم. زين. إذا رد جاز الخطبة لأن الخطبة الآن أصبحت غير قائمة. أو أذن بأن استسمح وقال أنا والله سمعت أنك خاطب فلانة وأبيك تأذن لأخطبه فأذن له يجوز. إذا جهل الحال ففيه قولان لأهل العلم. شلون أحمد؟ نعم. وسامع أن فلان خاطب فلانة لكن ما يدري هو مقابله ولا رد. الأولى أنه لا يفعل. أقول فيها قولان. القول الأول يجوز أن يخطب. وقيل وقيل طيب وأيهما أصح؟ إنها لا تخطب لأن ربما يكون قد رضي قبل الأول فيعلم لهم هذا الأخير فيعلم عنه. طيب ما في دليل؟ هذا صحيح تعليل جيد وعموم قال صلى الله عليه وسلم اين هم لا يخطب على خطبة اخيه هذا عام حتى يتبين انه رد او يأذن. نعم. طيب ما يجوز لكن اذا كان ان الفسق هذا انه يخل بالدين طبعا الفسق يخل بالدين ويخبرهم اخبرهم يقول ترى صاحبكم هذا اللي خطب فيه كذا وكذا من باب النصيحة خصوصا إذا كان فسق يعني مثل فسقا عظيما أو يتعدى أو من باب الزنا. هنا طيب يمكن هو لا يعلم أن الأخر إيه ما يعلم فالأصل عدم التقدم. إذا كان ما يعلم فالأصل مثل لو سمع واحد يذكر هالمرأة هذه، سمع واحد يذكرها ولكن ما علم أنه خطبها، فالأصل عدم الخطبة. طيب إذا قلنا إنه لا يجوز الخطبة على خطبة أخيه، فكيف تجيب محمد عن قصة فاطمة بنت قيس؟ القصة أنها جاءت تستشير الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول خطبها ثلاثة، أبو جهم ومعاوية وأسامة. كلهم ثلاثة خطبوها وشنها، يعني هم أمانا يقول أنه ما يمكن، ما يجوز الخطبة على خطبة أخيه، هذا لا ما جاءوا يخطبون جميعا. تحمل على أنه ما علم أحدهم بالآخر، أن الواحد منهم ما علم بخطبة الثاني. نعم تحمل على هذا. نعم. أو أنه لم يتنهي لا، هذه ما هو بعرف منها، لأن هذه حتى من الأصل النفس تعبها، لو ما فيها نهي فالنفس تعبها. ليس لو لا لا ما سأل. الأصل عدم ذلك، أصل عدم ذلك. نعم. أي نعم الخطبة، لأن التصريح أبلغ في طلب الزواج. أما التعريض يقول مثلا إني أرغب مثل ثم أشبه ذلك، ما يدل على حال، قد يكون قالها تطيبا لخاطرها أو ما أشبه، مو بصريح إن يبيع. الفاضل صريح. نعم صريح. ايش كيف الفاضل؟ الفاضل يقول زوجين نفسك، او يقول انا اطلب يدك مثلا، او ما اشبه ذلك. نعم يخطب زوجته في العده، الا صار مطلقه على عوض، لا صار مطلقه على عوض ما له يراجع، ما تحل له الا بعقد، فيخطبها عقد جديد. نعم كأنه الآن بيتزوج، ولهذا نقول لك أن تصرح بالخطبة وتزوجها، ما في معنى تزوجها مهر وشهود ولي كل شيء. قبل انقضاء العدة وبعده ولا بس قبل انقضاء العدة؟ قبل انقضاء العدة وبعده. إيه؟ خطبة المسلم. ها هل ما نقول قول عمر تعالى كثر أدرك قالت ربها عزيزي؟ ما هذه أن تسعى عن خطبة المسلم على خطبة النصراني؟ نعم. قل لا نعم. ما هو بزواج المسلم بالنصرانية؟ نعم. زواج المسلم بالنصرانية ما بعد جهة، تأتي في موانع النكاح كلامنا على وقد بحثنا هذه المسألة، خطبة المسلم على خطبة غير المسلم. نعم. وقلنا أن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال لا يجوز، وأن تقييدها بقوله أخيه من باب الغالب، ومنهم من قال بالجواز، والصحيح أنه لا يجوز لما في ذلك من العدوان والتقييد بالأخوة بناء على الغالب. ثم قال المؤلف فصل وأركانه. ها؟ عجيب. لا أخذناه هذنا تكلمنا. قال فصل وأركانه، أي أركان النكاح، الزوجان الخاليان. الركن في اللغة الجانب الأقوى من البيت، ولهذا تسمى الزاوية ركنا، لأن أقوى ما في الجدار زاويته، لأنها مدعمة من الجانبين، مدعومة من الجانبين، فهي في اللغة الجانب الأقوى من الشيء. أما في الاصطلاح فإن الأركان ما يتكون منها الشيء، ما يتكون منها الشيء فهو أركان، يعني الأشياء التي تكون تكون الشيء بها ضرورة، يعني ما يكون الشيء إلا بها تسمى أركانا. نعم مثلا الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، لأنها ما تقوم إلا بهذا،